وصفك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أولا أرحب بكم جميعا في هذه الجلسة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. وثانيا، الموضوع الذي نتحدث عنه في هذه الجلسة هو الموضوع شريف، بل إنه يعتبر رمز من رموز الإسلام، ألا وهو القرآن الكريم. هذا الكتاب الخالد بكل ما تعنيه كلمة خالد أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هداية للبشرية ولتستقيم عليه وتقوم في أمر الله عز وجل فيصلح حالها في الدنيا وتنجو في الآخرة بإذن الله تعالى. وصفه الله عز وجل بأوصاف عظيمة بل كبيرة وجليلة، ومن فكر في أسمائه وأوصافه علم أن هذا الكتاب له شأن ليس كسائر الكتب. إن القرآن يفارق كتب الله عز وجل السماوية التي أنزلها على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، كما أنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الصحف على إبراهيم، وأنزل الزبور على داود عليه الصلاة والسلام. لكن تلك الكتب كانت هديا وفرقانا من الله عز وجل لعباده، لكنها لم تكن محفوظة، ونزلت بلغات أقوامها. وتلك اللغات التي نزلت بها تلك الكتب اندثرت في يومنا هذا. إذن القرآن الكريم تميز عنها بشيء غير محتواه من العلم والحكمة والهدى والنور، وهي اللغة. الله عز وجل مدح هذا القرآن بأنه بلسان عربي مبين، بل بيّن سبحانه وتعالى أنه لم ينزله بلسان غير العربي، وأنه لو أنزله باللسان غير العربي لكان للقوم أن يحتجوا، ولهم أن يقولوا، ولهم أن يستغربوا، كما أخبر الله عز وجل بذلك في سورة فصلت: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. إذن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي، ووصف هذا اللسان بأنه عربي، ووصفه بأنه مبين، أي واضح بين الدلالة، لا يحتاج إلى شيء آخر يوضحه أو يبينه، فهو مبين بنفسه، وهو بائن أيضا عن غيره. فإذن للعلاقة بين القرآن وبين اللسان العربي قيمة، ولها منزلة، ولها شأن. هذا هو ما نحاول أن نتحدث عنه في هذه الجلسة. إن هذا القرآن جعله الله عز وجل هدى، كما في أول موضع ذكر الله عز وجل فيه هذا القرآن في القرآن، ففي أول سورة البقرة قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا هو طريق مسلك يسير عليه الناس. جعل الله عز وجل هذه اللغة موطئة لهذا الطريق وموطئة لهذا المسلك، فربط الله عز وجل بين هدايته وبين أن يكون بلسان عربي مبين. ولذلك جعل الله عز وجل ذلك حجة على المكيين القرشيين أفصح العرب، كما في أول سورة الزخرف، فقال سبحانه وتعالى: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فجعل الله عز وجل عقل هذا القرآن سبب مترتب على وصفه بأنه عربي. فإذا كان هذا القرآن بهذا اللسان العربي مبينا وهاديا وواضحا، فقد جعل الله عز وجل فيه مزية ثالثة تزيده تماسكا وتزيده تمعانا وبريقا، بل وتزيده ثقة في نفوس المؤمنين به، كما أنها تزيده عجزا عن نفوس غير المؤمنين به. سبحان الله، كيف هذا؟ جعله الله عز وجل محفوظا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله عز وجل لهذا القرآن أن جعله بهذا اللسان العربي المبين. ولذلك تلك الألسنة التي نزلت بها الكتب كالسريانية وغيرها ذهبت وتحولت إلى لغات أخرى. أصبح القوم الذين يؤمنون الآن بتلك الكتب لا يقرؤون تلك الكتب إلا باللغات التي يتحدثون بها اليوم، فأصبحوا يقرؤون التوراة بالعبرية أو بالإنجليزية أو بغيرها، وليس باللغة التي نزل بها أول ما نزل. كذلك أصحاب الإنجيل يقرؤونه الآن بالإنجليزية أو بالروسية أو بأي لغة أخرى، لكن تلك اللغة السريانية التي نزل بها أصبحت في المتحف. أما لغة القرآن فلا زالت إلى يومنا هذا شابة قوية، وقد حفظ الله عز وجل هذه اللغة لهذا القرآن. فكان من إعجاز القرآن أنه بلسان عربي مبين، وكان من مميزات هذه اللغة أنها لغة القرآن ولغة السنة، فحفظ الله عز وجل بها هذا اللسان. بل ذهب كثير من شواذ هذه اللغة. لماذا؟ لأنه لم يستعمل في القرآن ولم يستعمل في السنة، وبقي أفصح وأقوى ما في هذه اللغة، وهو الذي حفظ وجاء به القرآن وجاءت به السنة. فكان إعجاز القرآن يتناول الجهتين معا، فهو يتناول لغته التي حفظ بها والتي يخاطبنا بها اليوم لغة حية طرية حديثة نسمعها اليوم فتطرب لها نفوسنا، كما طربت لها نفوس أولئك القوم القرشيين الذين نزل القرآن بين أظهرهم في مكة وفي المدينة. فإذا هذه اللغة عجيبة، قد جمع الله عز وجل فيها خصائص وصفات، ومن أعظم تلك الصفات ذلك الوقع وذلك الجرس الذي يكون في النفس من سماع هذه اللغة بتناغم هذه الحروف وانتظام هذه الكلمات، بل واتساق هذه الجمل الذي نجده في القرآن الكريم يطرب حتى غير المسلم. ولذلك لا نستغرب أن نجد كلاما لأقوام نصارى أو يهود أو لا دينيين أو بوذيين، ومع ذلك يطلبون لسماع هذا القرآن بقسميهم، من يفهم هذه اللغة فيكون طربه جمع بين المعنى وبين اللغة، ومنهم من لا يفهم هذه اللغة فيكون طربه لهذه اللغة وانجذابه إليها لاتساق تلك الأحرف والكلمات بجرس غريب يجد له صدى في نفسه وتأثيرا، لكن ذلك الصدى والتأثير لا يعدو سمع. هذا كله يجعلنا نفهم لماذا الله عز وجل جعل سماع القرآن حجة، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فبمجرد سماع كلام الله عز وجل يكون حجة عليه. لماذا؟ لأن هذا القرآن بمجرد سماعه يدله على أنه من عند الله. لا يجد فيه المستمع اختلافا أو تناقضا، بل يجد فيه هداية، يجد فيه سكينة، يجد فيه رحمة، يجد فيه روحا كما وصف الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولكن من أعرض، من صد، من أبى، قال الله عز وجل: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا القرآن جاذب بلغته، لغته مشوقة لسماعه، ولذلك كان المشركون يسترقون السمع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يلتذون بسماعه. ولذلك لا نستغرب أن يقول عنه إنه سحر، لأنهم وجدوا أنه يؤثر في نفوسهم وهم لا يعرفون مصدر هذا التأثير، فشبهوه بالسحر من هذه الجهة. ولذلك تواطؤوا وتعاهدوا على أن لا يعودوا لسماعه، وإذا بهم في الليلة الثانية يعودون أيضا للاستماع، وتجمعهم سكك مكة، فيتعاهدون على أن لا يعودوا فيعودون في الليلة الثالثة. وهؤلاء هم كبراء القوم، جذبهم هذا الوحي من الله عز وجل بمجرد سماعه، لكن أبى عليهم طغيانهم وأبت كبرياؤهم أن يكون هذا القرآن ينزل على رجل ليسهم، ينزل على رجل بزعمهم أنه ضعيف لأنه يتيم، وإن كان شريفا في نسبه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، شريفا بلغته، فهو ذا فصاحة وذا بيان، وكل من يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلاغة وفصاحة فاق بها الناس أجمعين، بل أوتي جوامع الكلم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تجد أبلغ من كلامه صلى الله عليه وسلم ولا أجمل من تلك الجمل التي يتفوه بها، ومع ذلك فالفرق ظاهر لهؤلاء المشركين فضلا عن المؤمنين بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن. ولذلك لما قالوا إنه جاء به اضطروا إلى أن يقولوا وأن ينسبوه إلى شيء آخر، فقالوا: أساطير الأولين اكتتبها. وهم يعلمون أنه ليس في أساطير الأولين التي تقرأ في الكتب ولا في الأقاصيص التي يسمعونها أو لا يسمعونها، وإنما يسمعون عنها أنها موجودة عند فارس أو الروم، يعلمون أنها ليست كقصص القرآن، وأن انتظامها وجملها ليست كانتظام القرآن ولا جمله. خلونا نأخذ مثال حتى نتضح المقام. الله عز وجل الآن لما يصف لنا قصة آدم عليه الصلاة والسلام بجملة قصيرة جدا في سورة طه، يقول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. آية واحدة لكن فيها الصدق، بل هي أقل من صدق، ومع ذلك جمعت هذه الآية قصة كاملة. الآن نحن نسمع هذه الآية نتخيل كيف عهد الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام ذلك العهد، بل لم يكن العهد لآدم وحده، بل كان لآدم وحواء بأن يسكن تلك الجنة وأن يأكل من ثمرها ومن أشجارها ويفعل فيها ما شاء، إلا شيئا واحدا استثناه الله عز وجل وهو شجرة واحدة. قال الله عز وجل هنا: فنسي، يعني أن آدم عليه الصلاة والسلام نسي ذلك العهد. هل هو نسي أو أنه أنسي، وأن ذلك كان بتسويل ووسوسة وتزيين وحالف من إبليس اللعين، ومع ذلك الله عز وجل جعل لنا شخصية آدم عليه الصلاة والسلام بأمثل عبارة وبأقوى صورة وهو أنه نسي. ثم قال الله عز وجل ولم نجد له عزما، يعني أنه لا يثبت. ولذلك شأن ابن آدم أن يكون خطاء، ولكن الله عز وجل بهذه القصة فتح لنا بابا عظيما، وهو من أعظم أبواب الرحمة، بل هو أعظم باب للرحمة، كما قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل جعل لنا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام عبرة وعظة، بأنه لم يكن له عزم ونسي، فإذا ذريته سيكون عندها ضعف في العزم، فإذا ضعف عزمها ستنسى وتقع في الخطيئة. فإذا وقعت في الخطيئة فإنها يجب أن تذهب إلى ما علمه الله عز وجل لآدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذن لكل مذنب أن يعود ويعرف أن في قصة آدم عليه الصلاة والسلام له عزم، وأن خطيئته كانت بسبب ضعف عزمه. فالله عز وجل الآن بيّن لنا من خصائص النفس البشرية أنها تضعف في عزمها، وأعطاها عوضا يعوض ذلك النقص بالعزم الذي يكون بالتوبة. وهذا كله اجتمع في هذا الجزء البسيط اليسير من هذه الآية، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولاحظ في كلمة من قبل، يعني أنه عوض ذلك العزم من بعد بالتوبة. فالقبل يستلزم بعد، والنسيان يستلزم تذكر، ونقصان العزم يستلزم تعويضا له، بل إن صح التعبير نقول تأكيد للعزم ورفع للهمة وشد لها. فإذا خاصية من خصائص بني آدم أن الله عز وجل فطرهم على العزم وعلى التوبة وعلى الرجوع إليه، وأنه إن حصل منهم فتور في ذلك العزم ونقص في تلك التوبة أو ضعف أو خطيئة، فإن العزم يستلزم تلك التوبة حتى يكونوا فعلا من بني آدم. الله عز وجل لما قص علينا قصة آدم عليه الصلاة والسلام حذرنا من خطوات إبليس، وأشد التحذير وأبلغ التحذير. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الأعراف ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وقال في سورة الأعراف يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فلاحظوا التمازج بين هذه الآيات التي في القصة الواحدة، مع أن هذه في مواضع مختلفة، لكن جمال هذه اللغة وقوة هذه اللغة لم تكتفي فقط باللباس الواجب لستر العورة، بل قال وريشا، يعني وشيئا آخر تتزينون به وتتجملون به. ولذلك قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد يعني عند كل صلاة أو عند مكان العبادة أو ما سوى ذلك. فإذا كان أخذ الزينة مشروعا وممدوحا ومحمودا عند الصلاة وعند مواضع العبادة، فكذلك عند مواضع طلب العلم، وكذلك في المواضع التي يحب أن يتجمل فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. لما نتأمل في لغة القرآن الكريم نجد فيها عجبا، فربما كلمة واحدة في القرآن الكريم لو أخذتها من موضعها وأردت أن تبحث في كل قواميس اللغات، ليس فقط في قواميس اللغة العربية بل في كل قواميس لغات العالم، لتجد كلمة تسد مسد هذه الكلمة فإنك لن تجد. وهذا واضح في مثل ريشة، في لم نجد له عزمة، في نسية، وغيرها من المواضع، بل في القرآن الكريم كله. والعلماء رحمه الله تعالى كثيرا ما يمثلون في مثل قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، جزء من آية، جزء من آية، ومع ذلك انصح التبين نقول هو قاعدة من قواعد الحياة، بل هو قاعدة من قواعد السنن الاجتماعية حتى في التاريخ. فإنه إذا انضبط العدل سعد الناس وازدهرت حضارتهم وازدهرت معيشتهم واستطاعوا أن يصنعوا وأن يبدعوا وأن يفعلوا وأن ينتجوا. وإذا جاءهم الخوف الذي يتسبب بظلم بعضهم لبعض ويتسبب بعدم العدل بينهم، فما الذي يحدث؟ يحدث الموت للمجتمع. يصبح التاجر لا يأمن على تجارته فيخاف، يصبح الصانع يخاف أن يخرج ليعمل في صناعته، لا يصبح عنده حرية، فالقلق يصبح يشاغره، فبدلا من أن يشتغل بنسبة 100% يصبح يشتغل بنسبة 50%، بل ربما يصل أحيانا كما نرى في بعض البلدان التي يضطرب أمنها ويحدث فيها عصابات وحروب صح التعبير غير مبررة، نجد أن ذلك يؤثر عليهم جدا، بل ربما أن التاجر الملياردير يصبح يتسول وملايينه وملياردياته لا تفعله شيء بسبب الخوف. فإذا لاحظوا أن نقطة كلمة حياة هنا لا يوجد كلمة، لا يوجد كلمة في أي قواميس، لا قواميس اللغة العربية ولا غيرها من اللغة يمكن أن تسد مسدها. ومثل هذا كبير، ولذلك لما مثلا ننظر في مثل قوله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى، سجى، هل نستطيع أن نقول مثلا بدالها دخل وهي بمعنى دخل؟ هل نقول مكانها غطى وهي بمعنى غطى؟ لا، سجى هي في هذا الموطن أفضل وأبلغ ما يكون وأدل على ما يكون. مثلا ننظر في قوله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، ذكر الشمس وذكر الضحى وذكر القمر وذكر إيش؟ تلوه للشمس. فإذا نحن نلاحظ الآن تغير ضوء القمر بحسب منازله من الشمس، والضحى هو أبلغ وأنفع ما يكون في الشمس، فليس كحالة الإشراق التي مع جمالها ومع بهائها جميل، إلا أن ضوءها غير مجد لكثرة الإنسان ولا للحيوان ولا للنبات مثل ضوء الضحى، وليس أيضا حارقا مثل شمس الظهر أو الزوال. تلاحظوا قيمة القسم بلفظة الضحى هنا غير قيمة القسم بضوء الشمس، غير قيمة القسم مثلا بزوالها بإشراقها مع الزمان في كل هذه المواطن، لكن لكل مقام مقام، وكل لفظة تكون في موضعها لا يمكن أن تجد كلمة أخرى تسد مسدها. معلش ننتقل معكم إلى جملة أخرى، انظروا مثلا في قوله سبحانه وتعالى أن نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، هل تجدون عبارات أقوى في الدلالة على وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف انشراح صدره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم الذي وسع أذى المشركين وأذى المنافقين وأذى اليهود، بل حلم وصبر وعفى عمن آذاه وعمن ظلمه وأخذ ماله، بل ومن شق وجهه وكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، بل ومن جذبه جذبا شديدا حتى أثر كساؤه يعني ثوبه في عنقه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وغضب لذلك عمر وغضب لذلك من رآه من الصحابة، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم حلما. هذا الحلم يتضح لنا بهذه الكلمة ألم نشرح لك صدرك. فرحه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بهذا القرآن، فرحه بهذا الدين، فرحه بتوبة التائبين، فرحه بإسلام المسلمين، إشفاقه صلى الله عليه وسلم حتى عدره ربه، إشفاقه على الكفار والمعاندين، إشفاقه على العصاة ولذلك قال له ربه سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يؤمر بهذا الحديث أبدا، يعني مهلك نفسك حسرة وشدة على ألا يسلم هؤلاء، على ألا يهتدي هؤلاء. هل تجدون عبارات قصة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من هذه العبارات؟ ولاحظوا أيضا الوصف المقابل: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني كأن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تتفكك خرزاته، تتفكك فقراته، أنقض يعني نقضها، ففكها واحدة عن الأخرى، فصمها وظهره، وجعل هذا الوزر هو ثقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل شيئا على ظهره بأبي هو وأمي، وإنما يحمل هما. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا؟ قالت: نعم. متى؟ قالت: بعدما حطمه الناس، يعني بعدما كثر الناس عليه وكثروا في السؤال وكثروا في الاحتياج، أثقل الهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى جالسا. فلاحظوا هذه العبارة: أنقض ظهرك. الله عز وجل يقول: رفعنا عنك ذلك. ولذلك كان أعظم آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يخصه هو: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس. فلما بين له النبي الله عز وجل أنه إنما عليه البلاغ، وحسبه صلى الله عليه وسلم وعصمته على الله ليست على أحد، لا من البشر ولا من الحراسة ولا من غيرهم، فجاءت هذه الجملة شارحة لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، مخففة له عن الحمل الذي يحمله. ولذلك ينبغي علينا ونحن نقرأ القرآن الكريم أن نفكر في هذه الآثار، نفكر في هذه الجمل، نفكر في هذه الدلالات. يعني أسألكم سؤالا وأسأل نفسي إياه أيضا كذلك: كم مرة سمعت الإمام يقع ألم نشرحك صدرك؟ فهل فكرت ما هي أسباب شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما شرح الله عز وجل صدره؟ يجب أن أعود ونفكر ما هي الأمور التي ذكر الله عز وجل في القرآن شارحة لصدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشرح بها صدري أنا أيضا فأمتثلها، ويأتيني من الطمأنينة نصيب مما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثقل الذي نحمله سواء في حمل الدعوة ولا حمل هموم المسلمين ولا حمل مشاق أمور أنفسنا، كيف نخفف هذا الثقل الذي يكون على ظهورنا؟ كيف نخففه كما خففه الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لاحظ أن القرآن بكلمة بكلمتين بجملة بجملتين يعطينا معاني عظيمة. لو جلسنا أنا وأنتم الليلة كاملة نفكر في ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ما استطعنا أن نصل إلى نهاياتها. فكيف إذا أردنا أن ننتقل إلى ما بعدها ورفعنا لك ذكرك؟ ما هي الأمور التي رفع الله عز وجل بها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد أحد من بني آدم أعظم رفعة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا نقول في كل أذان أشهد أن محمد رسول الله؟ أليس في كل يوم وليلة تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؟ أليس في كل ركعة وفي كل صلاة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس في كل شأن من شؤونك وأمر من أمورك تفكر ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمر؟ هذه رفعة عظيمة. هل نستطيع نحن أن يكون لنا شأن ورفعة وعزة في هذه الحياة الدنيا كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ هذا كله، تفكر فيه وتبحث في أسبابه، ولو ألفت الكتب أو المجلدات في ذلك لما استطعت أن توفيه حقه. كله يأتي في جزء من الآية ورفعنا لك ركعك. فكيف إذا أتبعتها بما بعدها ورأيت الاتصال الذي بينها؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب إلى ربك آخر. فشأن هذا القرآن عظيم، ولذلك لا نستغرب إذا سمعنا أن الصحابي يبكي عندما يسمع آية، أو أن العالم الجليل الفقيه في الشأن الكبير يهتم بدقائق لغة القرآن الكريم. وأكثر الأئمة عناية وشهرة بهذا، بل إنه تغرب في البادية ليتعلم لغة القرآن هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي، وهو إمام من أئمة هذا الشأن، ومع ذلك اهتم بلغة القرآن. لم يألف أو يقول والله أنا مطلبي وأنا نسبي شريف ما أحتاج أن أتعلم لغة القرآن، بل بالعكس سعى لذلك. وغيره كثير، بل إن علماء اللغة العربية لم يكتبوا في اللغة العربية إلا لكي يفهم القرآن كشفا عن معاني القرآن الكريم. فنجد ابن قتيبة، ونجد أبا عبيدة، ونجد الأخفش، ونجد كثيرا من الأئمة كتبوا في لغة القرآن أو في اللغة العربية لكي يفهم القرآن. فإذا يجب علينا أن نعود إلى لغة القرآن، وأن نهتم بها، وأن نتعلمها، وأن نتدارسها، وهي سهلة وجزلة قوية ليست بالضعيفة، ولذلك جعلها الله عز وجل هي لغة القرآن. فإذا أردنا أن نفهم القرآن وأن نعرف إعجازه، فإننا سنكتشف أن وراء ذلك وجوه كثيرة جدا. منها مثلا ما ذكره الإمام الباقلاني رحمه الله، ذكر أن الأحرف المقطعة التي تبدأ بها السور ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، حاميم، قاف، نون، هذه 14 حرف، وهي نصف حروف اللغة العربية. لما نفكر فيها نجد أنها أيضا مقسمة على صفات تلك الحروف، فمثلا الحروف المهموسة نجد نصفها، الحروف المجهورة نجد نصفها، الحروف اللينة نجد نصفها، الحروف الشديدة نجد نصفها، لا أكثر من هذا، بل حتى على المخارج. فحروف الحلق موجود نصفها، وحروف مثلا الشفة أيضا موجود نصفها، وهكذا. هذا شأن عجيب، لا يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يقوله من تلقاء نفسه. ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يقابل أولئك الذين وضعوا أصل اللغة قبل آلاف السنين من ملائكة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي أنزل القرآن هو الذي علم العرب هذه اللغة من بدايتها ومن أصلها، ولذلك شأن القرآن شأن عجيب. نلاحظ أيضا اختلاف آيات القرآن الكريم. في الآيات التي تخاطب أهل مكة، تخاطبهم في العقيدة، تأتي كلمات موجزة، كلمات قوية مشبعة هيبة وجلالا، بينما نجد أن الآيات التي تخاطب المؤمنين في الأوامر والنواهي، وهي معظم الآيات المدنية، نجد أنها فيها بسط. ومع ذلك نجد أن هذه وتلك كلها لا تخلو من أخلاق ومن مواعظ ومن أيضا تذكير ومن تنبيه، ولذلك تنوعت الأشياء في القرآن الكريم. فنجد أن القسم يكون على الأمور العظيمة، نجد أن الاستفهام يثير العقول ويجعلها تفكر، نجد أن الأمثال تضرب الشيء الذي قد يخفى على بعض الناس بالشيء المحسوس الذي لا يخفى على أحد. مثلهم يعني مثل هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. شأن المنافق ربما أني أنا وأنت لا ندركه، لا نعرف ماذا في نفسه، لا نعرف كيف يفكر، لا نعرف يعني كيف صار في هذا الوضع المضطرب، لكن نحن نعرف جيدا حال الشخص الذي يكون في البرية جميل وفي ليلة ظلماء فيها رعد وبرق وخوف ويستضيء بالنار ثم فجأة تطفأ ناره، ماذا يكون حاله؟ عرفنا صورة المنافق، وإن لم صح التعبير نقول ندركها بأنفسنا في الصورة المثلية التي وصف الله عز وجل بها. مثلا أعمال الكفار والمنافقين التي لا يقبلها الله عز وجل، ربما نحن أحيانا نراها كبيرة في أعيننا، لكن الله عز وجل وصفها لنا بوصف، قال كمثل رماد اشتدت به الريح في يوم حاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. بالله عليكم، اللغة يمكن أن تعطينا هذا المعنى؟ تصور لنا هذه الصورة التي ربما تخالف ما نراه في أعيننا. نعم، نحن نرى بعض اليهود، بعض النصارى، بعض الكفار، بعض الوثنيين ينفقوا ويعملوا أعمال خير وبر في ظاهرها، لكنها عند الله عز وجل ليس لها قيمة. مثلها مثل ما خلفته تلك النار العظيمة من رماد، لكنه طار في الريح. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء يمسكه ويثبته ويقويه، بخلاف تلك الأرض الطيبة التي أصابها الماء فأنبتت جنات نفرح بها إذا رأيناها، فكيف إذا دخلناها، فكيف إذا أكلنا من ثمارها وتنعمنا بها. إن هذه اللغة التي جاء بها القرآن عظيمة، وهذا القرآن عظيم، فاللغة عظمت بالقرآن، والقرآن لا يمكن أن ندرك عظمته حتى نفهم لوحده. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيذنا من شر وساوس الشيطان التي ينفخ بها أعداء الإسلام ليضعفوا هذه اللغة في أعيننا، بل ويستبدلوها بلغة لا قيمة لها، هي أشبه بالرماد الذي وصف الله عز وجل به أعمال الكفار، بينما لغة القرآن أشبه بتلك الأرض الطيبة التي إذا جاءها المطر أنبتت تلك الجنات الوارثة التي تسر الناظرين، بل ويفرح بها كل من يدخلها ويتنعم بها كل من يعيش فيها، فهي جنة. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس